تلاقيت بشيطان الجن قال لي يا شاب تروى ما بيسوى هالقد تحن بيتعب قلبك من جوا. تلاقيت بشيطان الجن قال لي يا شاب تروى ما بيسوى هالقد تحن بيتعب قلبك من جوا. ما بتستاهل فيها جن ولا بتقدر عن حب لما بتغمز بتنتين وليلك بتخليه نهار. قال لي حوا غمزة عين بتولع بقلبك نار. لما بتغمز بتنتين وليلك بتخليه نهار. وقلت له دشرني وفل عند عيونه قبل الكل. وقلت مهما تزيد بقلبي شروح رح ضل بيسوى